حصريا على موقع طريق الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بحبيبي اللي بحبهم في الله وبتقرب لربنا بحبهم في الله. أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخوي وحبيبي أخت الفاضل، يعني لو حبينا نتكلم عن رمضان بنقول ما فيش أحلى من اللمة، ما فيش أحلى من لمة العيلة والقرايب والحبايب في شهر رمضان. معقولة داخل عليك صيام رمضان ومش بتكلم عمك ولا خالك ولا عمتك ولا خالتك؟ معقولة لسه مقاطع قرايبك؟ معقولة لسه مقاطع حبايبك؟ معقولة؟ أنا عايز أحكي لك قصة اتنين إخوات كانوا بيحبوا بعض قوي، لكن الدنيا فرقت ما بينهم. كان عندهم أرض أبوهم ساب لهم حوالي 400 فدان، كل واحد فيهم طمعان في إنه ياخد أكبر قدر من الأرض. فبعدين حصل ما بينهم خلاف، فواحد فيهم قال للتاني: بص بقى، أنا لازم أبني سور بيني وبينك، ومش عايز أي علاقة بيني وبينك ولا صلة رحم ولا عايز أعرفك. فراحوا بعتوا الواحد نجار عشان يبني جدار من سور خشب ما بينهم عشان ما حدش يعرف التاني. فجي النجار، كان راجل فاضل ومحترم وإنسان طيب جدا، فكل اللي عملوا قال لهم: طيب كل واحد فيكم يقعد في بيته ويسيبني أبني الجدار على يعني بطريقتي وبراحتي. بنى الجدار، وبدل ما يبني الجدار راح بني كوبري ما بين الارض ديت والارض ديت، وراح بعت للاتنين قال لهم: تعالوا عشان نتقابل ونشوف الجدار. فخلى ده يطلع من اول الكوبري، وخلى التاني يطلع من الناحية التانية، واتقابل هما الاتنين في وسط الكوبري وقال لهم: شايفين الاراضي دي كلها؟ الربعمية فدان بتوعكم في النهاية انتوا الاتنين هتدفنوا في 4 متر. معقولة الدنيا تساوي ان انت تقاطع اخوك؟ الاتنين حضنوا على بعض، حضنوا بعض واتقابلوا في نص الكوبري بفضل الله. فقالوا له: طب اتفضل بقى، جزاك الله خير، انت اصلحت ما بيننا، تعال عشان ناكل مع بعض لقمة. قال لهم: معلش، لسه عندي كبائر كتيرة، انا جاي النهاردة يا جماعة علشان ابني الكوبري دوت، جاي النهاردة عشان ابني كوبري بين القرايب وبين بعضهم، جاي ابني الكوبري بين المسلمين اللي مقاطعين بعض من سنين طويلة. يا معقولة رمضان عدى عليك، ورمضان ورمضان ومواسم وأعياد، وقلبك محنش تكلم أخوك، قلبك محنش تكلم ابن عمك وعمك وخالك وخالتك وعمتك، قلبك محنش إن العيلة تتلم مرة تانية وتاخدوا بعض بالأحضان وتعيشوا أجمل حياة في طاعة ربنا وفي اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. عشان كده النهاردة المنتج اللي عايزين نقطعه هو قطيعة الرحم. مصيبة كبيرة ان الدنيا تشغلنا لدرجة ان ما بقاش في صلة رحم. التكلف والمشاكل والانشغال بالدنيا وحطام الدنيا خلى ناس كتيرة نسيت قرايبها ونسيت حبايبها ونسيت ان ربنا اوجب علينا صلة الرحم. تعالوا نشوف يا جماعة، اكيد في ناس بتقول: يعني هي قطيعة الرحم دي يعني ايه؟ يعني ايه المشكلة اللي وراها؟ او ايه اللي يحصل مثلا لو راحت قطع رحمه؟ لا، خد بالك ده الموضوع كبير قوي، وانا هقول لك بس بعض العناصر سريعا سريعا لان الوقت مش هيسعفني. هقول لك على بعض الاشياء اللي ممكن تحصل لك لو قطعت رحمك، وانا واثق ان انت اطيب من كده. اللي قاطع رحمه ده اكيد هو مش كده خالص، اكيد انت اطيب من كده، واكيد انت كمان اطيب من كده، واكيد بعد الحلقه دي انا واثق والله ان شاء الله حسن ظني بالله سبحانه وتعالى ثم حسن ظني باخواني ان كل واحد قطع رحمه بعد الحلقه ديت هيتصل بارحامه ويقابلهم ويعزمهم على الفطار ويقعدوا مع بعض ويتعاهدوا من هنا ورايح، يعينوا بعض على طاعه الله، وما حدش فيهم يقاطع الثاني علشان دنيا ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف اللي هيقطع رحمه ايه اللي هيحصل له يا جماعه. رقم واحد، هتقطع صلتك بالله. معقوله؟ ده انت ممكن تستغنى عن الاكل وعن الشرب ايام طويله، وممكن تستغنى عن السكن سنين طويله، لكنك لا تستغنى عن الله طرفه عين. اسمع للحديث القدسي، اسمع للحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال جل وعلا: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: نعم. قال: فذلك لك. فقال صلى الله عليه وسلم: واقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يا الله، معقولة أنا أقطع صلتي بربنا؟ أيوة لو قطعت رحمك قطعت صلتك بربنا، ربنا مش هيصلك أبدا. يعني من وصلها وصلت ومن قطعها قطعته، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي. أخوي وحبيبي إلحق نفسك، قطعت الرحم هتخليك تفوز ببغض ربنا، بكره ربنا ليك وكره الناس ليك في وقت واحد. الناس تحب اللي يوصلهم، الناس ما تحبش حد يقطعهم أبدا، وربنا سبحانه وتعالى جل جلاله يحب الواصلين اللي بيوصلوا رحمهم، لأنهم بينفذوا أمر وطلب سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة، المجتمع هتتقطع الأواصر فيه. تخيل لو كل عيلة قطعوا بعضهم، لو كل أسرة قطعت قرايبها، لو كل واحد قطع قرايبه، المجتمع كله هيتفكك، هنبقى لقمة سهلة لأعداء الإسلام. لكن لو اجتمعنا، الاجتماع قوة يا مسلمين، لما اجتمع أنا وعمي وخالي وولاد عمي وقرايبي وحبايبي وكل الأسر تجتمع بفضل الله، هنبقى قوة ضد أعداء الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي اللي هيقطع رحمه بكل أسف، انا بقول لك الكلام ده وانا مش عايز اقوله لك، لكن من الحب ليك ومن الخوف عليك، وده من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. انا بقول لك عشان احذرك. عنوان حلقتنا قاطع هذه المنتجات. هو انا جاي اقول لك الكلام ده ليه؟ جاي اقول لك الكلام ده عشان تزعل مني؟ جاي اوبخك او اقول لك كلام يضايقك ويزعلك؟ ابدا ابدا، انا جاي اطبطب عليك واخدك في حضني واقول لك: اخوي وحبيبي الحق نفسك، اوعى تقطع رحمك، لان العقوبة كبيرة قوي. اللي يقطع رحمه هيكون في اخبث المنازل. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه احمد والترمذي ان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: انما الدنيا لاربعة نفر، كم من ضمنهم؟ ورجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقا ويصل به رحمه. النبي قال عنه ايه؟ قال: فهذا بأعلى المنازل. الثاني بقى، الصنف الثالث بقى، قال صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. اللي هيقطع رحمه بكل أسف هيعجل ليه العقوبة في الدنيا، وكمان في عقوبة تانية في الآخرة، زي ما حصل لما اتكلمنا عن عقوق الوالدين. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة، خد بالك، من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. ثلاث حاجات يتعاقب عليهم الإنسان دنيا وآخرة، لأن الخيانة والكذب، الكذب أيضا من الخيانة، خدت بالك؟ سبحان الله. وإن أعجل الطاعة ثوابا، بكملك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت، والله العظيم كلام خطير، حتى إن أهل البيت لا يكون فجرة. معلش بص على الحديث الثاني كده، اللفظ صحيح، حتى إن أهل البيت لا يكون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. يا سبحان الله، يعني ناس حتى مش ملتزمين ومهماش يعني عباد ولا زهاد ولا أي حاجة، مجرد أنهم يتواصلوا حتى لو كانوا بعاد، ربنا يكرمهم ويكافئهم في الدنيا ويعاقبهم في الآخرة على بعضهم عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي قاطع الرحم بيعرض نفسه لعدم قبول الأعمال. هيصوم؟ أي نعم. وهيصلي؟ أي نعم. وهيقرأ قرآن ويذكر ربنا ويعمل كل الخير ده، ولا يقبل منه عمل. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه احمد بسناد حسن ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: ان اعمال بني ادم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. والله العظيم حديث خطير. يوم الخميس ليلة الجمعة بيتعرض اعمال العباد، فتقبل الأعمال كلها إلا من قاطع الرحم. قاطع الرحم لا يقبل له عمل، كما قلنا في عقوق الوالدين. اللي بيبخل على أرحامه يا جماعة الخير، أبوس إيديكم، خدوا بالكم. مسألة العقوق دي، مسألة قاطعة الرحم، مسألة خطيرة. لو واحد من قرايبك جالك محتاج لك وانت معاك وفي إيدك إنك تديه ومرضتش تديه، هتعرض نفسك لعقوبة خطيرة قوي. ورد الكلام هذا في حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ان حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه. يعني ما بيطلبش منه الحاجات اللي عنده الضروريات، لا، بيطلب منه حاجة تكون فايدة عنده. بيقول له: يعني أنت عندك أكلة دي اديني حاجة بس أكل، أو عندك لبسة دي كده اديني حاجة أستر بها نفسي. فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أخرج له، أو إلا أخرج الله له يوم القيامة من جهنم حية يقال لها شجاع فيطوق بها. ده الموضوع خطير جدا. طبعا انت لسه سمعت حاجة، اسمع اللي جاي. قطيعة الرحم تخرب الديار، زي ما صلة الرحم بتعمر الديار وتكثر الأموال وتزيد في الأعمار، أيضا قطيعة الرحم تخرب الديار عياذا بالله وتنزع البركة من العمر ومن المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قاطع الرحم لك أن تتخيل، والله وصعبان علي أقولها لك، بيعرض نفسه لدخول النار. احنا في غنى يا جماعة. قال جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، لصلة الرحم، ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة، يعني الطرد من رحمة الله، ولهم سوء الدار، يعني النار، النار اللي حبيبك صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أوقد عليها 1000 عام حتى أحمرت، 1000 عام حتى بيضت، 1000 عام حتى سودت، فهي الآن سوداء قاتمة. النار التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قال: يا رسول الله، وإن كانت لكافية؟ قال: ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. عايز تعرف قاطع الرحم يحصل له إيه تاني؟ هقول لك بس بعد الفاصل. خليك معي أخويا في الله، جزاكم الله خير على حسن الاستماع. أحكم وشوف بالعقل إنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله الذي لا إله غيره، أنا من جوايا بقول إن شاء الله، إن شاء الله اللي هيسمع الحلقة دي أكيد بعد الحلقة دي إن شاء الله هيتواصل مع كل أرحامه. عايزين نلم الشمل مرة ثانية، ونلم شمل الأسرة والعيلة، وعايزين نحس قد إيه إن صلة الرحم هي اللي جمعتنا، ورمضان هو اللي جمعنا، وكلام ربنا قبل كل دوت هو اللي جمعنا، وكلام حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي قاطع الرحم شفت هيحصل له إيه؟ وفوق ده كله كمان بيحرم نفسه من انه يخش الجنة مع اول الداخلين. انا عارف ان قطع الرحم ايضا اصلا موحد، لكن هيتحرم من دخول الجنة مع اول الداخلين. وكفاية ده، انت كفاية ان انت تقضي لحظة في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: وقت باشد الناس بؤسا من اهل الجنة، من اهل الدنيا، فيغمس غمسة في الجنة، فيقول له جل وعلا: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما رأيت بؤسا قط، وما مرت بي شدة قط. حبيبك بقى صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. ليه تحرم نفسك من جنة الرحمن التي غرس كرامتها بيديه، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر؟ قول لي طب يا شيخ محمود، كل الحاجات دي كلها تحصل لقاطع رحم؟ أي نعم، لكن عندي البديل بفضل الله. إن كان المنتج دوت إحنا مش عايزينه، ففي منتج تاني إن شاء الله نتخلص من المنتج القديم ده، وفي منتج جديد اسمه صلة الرحم اللي النبي وصانا بها، واللي ربنا أمرنا بها بفضل الله سبحانه وتعالى، أمرنا إن إحنا نصل ذي القربة وأرحمنا بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أوصانا بصلة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. شوف ربط المسألة بإيه؟ إيمانك بالله واليوم الآخر لابد أن تقترن بصلة الرحم. لو بتؤمن بالله واليوم الآخر لابد أن تصل رحمك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وصلوا أرحامكم. اللي هيصل أرحام ده لازم يكون إنسان تقي، إنسان عارف ربنا، إنسان بيحب نبينا. ولو هنتكلم على إن النبي هو اللي وصانا، فالنبي هو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فاكر حضرتك وفاكر حضرتك لما النبي نزل عليه جبريل لأول مرة في بداية الوحي، وعاد النبي مرتجفا خائفا، قال: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فلما أفاق قال: والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقالت خديجة: كلا، والحديث رواه البخاري، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. اللي خليك تقولي كده يا أمنا؟ قالت: إنك لتصل الرحم. رقم واحد، النبي كان وصل الرحم حتى قبل البعثة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي ونادى على أرحامه: يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني فهر، يا بني عبد شمس. فلما اجتمعوا جميعا قال: أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. الحديث رواه مسلم. بل لما ذهب أبو سفيان، وكان لسه ساعتها مشرك ما كانش أسلم، لما قابل هرقل ملك الروم، فهرقل سأله، والحديث صحيحين، قال: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يأمرنا بالصدق بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، بيأمرنا بصلة الأرحام صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لسه الكلام ده كله كان في بداية بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قول لي ده انت كده يعني خلاص بقى ايه، هتبسطنا كده وتفتح نفسنا بقى، هننسى العقوق، هننسى قطعة الرحم ان شاء الله، وهنبدأ بقى في صلة الرحم. قول لنا بقى، اشجينا كده واطلب اسمعنا كده ببعض الاحاديث التي تحضنا على صلة الأرحام. خد عندك بقى الله اكبر شوية فضائل لا تخطر على قلب بشر. اول حاجة أن الله عز وجل يصل الواصل في الدنيا وفي الآخرة، فيمده بالرحمة وييسر له الأمور ويفرج له الكروبات. المولى عز وجل كما ورد في الحديث الذي ذكرناه، حينما قامت رحمه قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: أجل، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. طب ربنا هيصلني بإيه؟ يصلك بالعلم، بالحلم، بالفهم، بالصحة، بالزوجة، بالأولاد، بالمال، بالسعادة، بالهداية، بالشكر، براحة البال، بالدنيا كلها، بكل خير في الدنيا والآخرة. الله عز وجل يصلك إذا وصلت رحمك، وإن شاء الله هتصل أرحمكم إن شاء الله. رقم اثنين أخويا وحبيبي، إنها تجلب لك رضا ربنا ومحبة ربنا. هتوصل أرحمك، هتوعد إن شاء الله، هتتصل بعمك اللي انت مقطعه، هتتصل بابن عمك اللي انت بخصمه، هتصالح أخوك اللي انت زعلان معاه عشان الميراث، وهتدي له حقه إن شاء الله. ربنا هيرضى عنك وهيحبك. قال صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا حديث القدسي: حقت محبتي للمتواصلين فيا. يلي هتصلوا بعض، يلي هتحبوا بعض، يلي هتلموا شمل العيلة، ربنا بيقول حقت محبتي ليكم، هيحبكم. ولو ربنا حبكم بقى، قال جل وعلا لجبريل: إني أحب فلانا فأحبه فيحبك جبريل. ثم ينادي جبريل في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبك ملائكة السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض. أخوي وحبيبي مش محتاج ربنا يحبك. يقول جل وعلا: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. صلة الرحم أعجل الطاعة ثوابا، أكتر طاعة تجيب لك ثواب في ساعتها في لحظتها صلة الرحم. مين اللي بيقول كده؟ حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، صلى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت لا يكونوا فجرة، حتى لو كانوا مش ملتزمين لا يكونوا فجرة، فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا بفضل الله سبحانه وتعالى. صلة الأرحام من أحب الأعمال إلى الله. مش زي ما كان الصحابة بيسألوا النبي كده يا جماعة، يقولوا للرسول: يا رسول الله، ما أحب العمل إلى الله؟ أحب العمل إلى الله صلة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله ثم صلة الرحم. صلة الرحم لو انت عندك ذنوب وسيئات، عندك اكيد طبعا، يعني ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. كلنا اصحاب ذنوب، كلنا، كل بني ادم وخطاء، وخير الخطائين التوابون. لو عايز ربنا يكفر ذنوبك وسيئاتك عليك بصلة الرحم. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، فقال له: يا رسول الله، اني اصبت ذنبا عظيما. قال له صلى الله عليه وسلم: هل لك من ام؟ شوف الكلام، سبحان الله، شوف قد ايه النبي حريص على تواصل الاسر، انك تصل امك وابوك واخواتك وعيلتك وناسك. قال: هل لك من ام؟ قال: لا. قال: هل لك من خاله؟ قال: اجل. قال: فبرها. ليه؟ لان الخاله بمثابه الام، كما ورد في الحديث: الخاله بمنزله الام. والحديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح. صله الرحم هتخليك في أعلى المنازل. الحديث اللي قلناه قبل كده قبل الفاصل: الدنيا إنما الدنيا الأربعة نفر، من دونهم رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله في حقه ويصل به رحمه. فهذا بأعلى المنازل. الله أكبر، لو وصلت رحمك فأنت بأعلى المنازل. الصدقة وانت بتطلع صدقة، لو اديتها لأي إنسان لها أجر، لكن لو اديتها لأرحمك الفقراء لها أجرين. الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين، على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة. لما يكون لك ابن عم فقير، أخ فقير، ابن خالتك فقير، وانت معك فلوس وهتطلع زكاة مال، فالأقربون أولى بالمعروف، ويجوز أن تعطي الزكاة لأي أحد من أقاربك إلا الأصول والفروع. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أيضا أن من أسباب البركة، ودي بقى حاجة هتيجي على مزاجك قوي، من أسباب البركة في الرزق وفي العمر صلة الرحم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أحب من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني في عمره، فليصل رحمه. اللي عايز ربنا يوسع رزقه، واللي عايز ربنا يمد في عمره، عليه بصلة الرحم. طب ازاي؟ معلش الحتة دي محتاجة وقفة شوية، هقف معاك الوقفة دي بس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي الرزق يكثر؟ يكثر بحاجتين، اما بالبركة في الرزق، واما ان فعلا الرزق يكثر، وده من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة. مع انك بتدفع فلوس في الحج والعمرة لكن بتكون سبب لكثرة المال بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب وزيادة العمر، ازاي العمر يطول؟ اقول لك في حاجتين، في حاجة اخوي وحبيبي اسمها قضاء مبرم وحاجة اسمها قضاء معلق. ايه القضاء المبرم وقضاء المعلق؟ القضاء المبرم هو ما كان في علم الله اللي هو في ام الكتاب، اما القضاء المعلق ما كان في علم الملك. فكأن المولى عز وجل يقول الملك فلان ابن فلان عبدي اذا وصل رحمه فعمره 70 سنة وان لم يصل رحمه فعمره 60 سنة، والله يعلم مسبقا ان العبد ده هيوصل رحمه. وهو ده قول المولى عز وجل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، اللي هو ما كان في علم الملك ان فلان ده عمره 60 لا بقى 70 عشان وصل رحمه، يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده علم الكتاب وعنده ام الكتاب، يعني عند المولى عز وجل لا يتغير ابدا في ام الكتاب. إذن صلة الرحم تعمر الديار. أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزيدنا في الأعمار. آخر حاجة نختم بها حلقة النهاردة، صلة الرحم من أعظم أسباب دخول الجنة. أخوي وحبيبي بالله عليك ما اشتقتش أن أنت تخش الجنة؟ ما نفسكش تخش الجنة؟ اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، لما جاءه رجل قال له يا رسول الله دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة قربني من الجنة، فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وعن أبي هريرة أنه قال أنبئني يا رسول الله عن عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال أفشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام وادخل الجنة بسلام. إذن صلة الرحم أخوي وحبيبي، أبوس إيدك للمرة المليون، صل رحمك بعد الحلقة دي، أبوس إيديكم كلكم، اتصلوا بأرحمكم سلموا عليهم، يعني الدنيا كلها تهون أمام الأجر العظيم اللي أنت ممكن تاخده من وراء صلة الرحم، والدنيا كلها تهون أيضا أمام العقوبة اللي ممكن تحصل لك وراء قطيعة الرحم. إن شاء الله نوصل رحمنا إن شاء الله عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم ونقاطع هذا المنتج اللي هو قطيعة الرحم. جزاكم الله خير، وقت مر بسرعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تحميل هذه المادة من موقع طريق الإسلام www.islamy.com